أي أن لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده. هذه الأقسام أقسام التي ذكرها المؤلف. يقول أولها الصحيح، أولها الصحيح، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عن من فوقه، هذا المتصل أن كل راو يأخذه عن من فوقه، فيقول مثل حدثني فلان، ونجعلها بالأرقام، حدثني واحد، قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، هذا متصل ولا غير متصل؟ ليش؟ لأنه يقول حدثني، كل واحد أخذ عن من روى عنه. طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل، لأنه سقط منه رقم اثنين، فلا بد من أن يكون متصل الإسناد، وخرج به المنقطع. المنقطع سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه ينقسم، ينقسم إلى أقسام، وسنؤخر الكلام عليه حتى يأتي محله. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يكن شاذا ولا معللا. فقول لم يكن شاذا لا بد أن نعرف ما هو الشاذ. الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه. هذا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ، مو بالشذوذ، الشاذ ما يرويه الثقة. عرفناه الآن لمن هو أرجح، قلنا أرجح أحسن من أوثق. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق، هذا الشاذ. فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من راويه في العدد أو إيش الصدق أو العدالة، فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصلا. لماذا؟ من أجل شذوذه، من أجل شذوذه. الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثلا ورد في السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا أخذنا بهذا الحديث الثاني قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف رمضان، ها؟ نعم، بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالأول نقول إن النهي من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الأول النهي عن صوم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن النهي عن صوم شعبان عن الصوم بعد منتصف شعبان في غير الصحيحين، وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. ومن ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا الحديث ثابت الصحيح، وفيه دليل على أن صوم رمضان صوم السبت جائز ليس فيه بأس. فهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. وما هو الجمع في هذا الحديث؟ يقول إن النهي عن إفراده، أي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إذا صامه الإنسان منفردا، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فإن ذلك لا بأس به. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والشذوذ المخالفة، لا بد من المخالفة. إذن الشاذ أرجح منه في إيش؟ إيه أرجح منه في إيش؟ عدد ولا؟ العدد. نعم. العدد. نعم. طيب، يشترط إذن للصحيح أن لا يكون شاذا. ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين. فمثلا رواية البخاري أنه يبقى في بعض الروايات أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الجنة من أهل الدنيا، أو فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث وإن كان متصل السند ليس بصحيح لأنه شاذ مخالف لإيش؟ لما علم بالضرورة من الدين أن الله لا يظلم أحدا، وهو منقلب على الراوي في الحقيقة، منقلب، لأن الصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم. على كل حال لا بد للصحيح أن لا يكون شاذا، والشاذ ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. طيب، لو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف، ماذا نقول الأول؟ نقول الأول شاذ، فلا يصح، فلا يكون صحيحا ولا وإن رواه العدل. طيب، ولو روى شخص حديثا على وجه ورواه شخص آخر على وجه مخالف ولكن الثاني أقوى في العدالة أو أقوى في الضبط، ها فالأول شاذ. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث إذا نظر إلى سنده وجده سندا متصلا ووجد أن رجاله ثقات، فإذا نظر في المتن وجد أنه مخالف فحينئذ نقول أحكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. فإذا قال كيف أحكم بأنه غير صحيح وهؤلاء رجاله عدول والسند متصل، قلنا لكن في علة توجب ضعفه وهي الشذوذ. طيب هذا الشرط الثاني، لم يشذ أو يعل. معنى يعل أي يقدح فيه بعلة، يعني يكون فيه علة تمنع من إيش؟ من قبوله. فإذا وجد فيه علة تمنع من قبوله فليس بصحيح. وأظن نعرف أن العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذه العلة في الأصل. ولهذا يقال فلان فيه علة، يعني عليل مريض، فهي وصف يكون في البدن يخرجه عن إيش؟ عن الاعتدال الطبيعي، هذا في الأصل. فهي مرض تمنع من سلامة البدن. العلة في الحديث قريبة من هذا، وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف في الحقيقة يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهي أنه لا يعل بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعلل لكن بعلة لا تقدح كما سنبين إن شاء الله. المهم أخذنا شرطين من شروط الصحيح. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون سالما من الشذوذ. إذن ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يكون سالما من العلة، لكن العلة القادحة. والعلة القادحة يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. كيف اختلافهم؟ لأن بعض العلماء يرى أن في الحديث علة قد لا يراها الآخر، فمثلا لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح، ماذا يقول فيه؟ سيقول إنه شاذ ولا يقبله. فجاء رجل آخر فتأمل الحديث فوجد أنه لا يخالف، يحكم بإيش؟ بصحته. لماذا؟ لأن العلة أمر خفي، قد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. طيب قلنا بعلة قادحة. العلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب لهذا مثلا بحديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. اختلف الرواة في مقدار الثمن، منهم من قال 12 دينارا ومنهم من قال 9 ومنهم من قال 10 ومنهم من قال غير ذلك. هذه علة فليس كذلك؟ علة لا شك أنها تهز الحديث، لكن هل هذه العلة قادحة؟ لا، لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم الموضوع، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره فإنه ليس بجائز. طيب، اختلف الرواة أيضا في ثمن حديث جابر، في ثمن الجمل في حديث جابر، اختلف الرواة في ثمن الجمل في حديث جابر، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه منه، فاختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو أوقية أو أكثر أو أقل؟ فهل هذا الاختلاف يوجب، هل هذا الاختلاف علة قادحة أو لا؟ لا، لأن موضوع الحديث وهو اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم للجمل بثمن، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة لم يتأثر، غاية ما هنالك اختلافهم في الثمن، وهذا لا يضر لأنه لا يقدح في الحديث. إذن لا بد من أن تكون العلة قادحة. ومن العلة القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي والثاني يرويه بصفة الإثبات، هذا لا شك أنه علة قادحة، لا شك أنه علة قادحة. وسيأتينا إن شاء الله هذا في الحديث المضطرب، الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتأثر به المعنى، هذا يكون فيه علة قادحة. طيب، الشرط الرابع قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني أن يكون راويه عدل. فمن هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه عوجات فقال هذا طريق عدل، إذا كان هناك عصا مستقيمة غير منحنية قيل هذه عدل، هذا الأصل. لكنه عند أهل العلم وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين وفي المرورة، هذا هو العدل. استقامة الإنسان في دينه ومرورته تسمى عدالة. فالفاسق ليس بعادل، لماذا؟ لأنه غير مستقيم في دينه. فلو رأينا شخصا مصرا على قطيعة الرحم فهذا ليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله فإنه ليس بعدل. لما؟ لأنه غير مستقيم في دينه. ولو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة لكنه من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل. دليل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم، فلما أمر بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره كما عرفتم في الآية. طيب، العدل يقبل خبره؟ نعم، قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بإشهاد من لا تقبل شهادته لا فائدة منه، لغو من القول. طيب، العدل من استقام في دينه وفي مروءته، هذا استقامة الدين. المروءة قال أهل العلم هو أن يفعل ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه، هذه المروءة، أن يستعمل ما يجمله أمام الناس ويزينه ويمدحه عليه ويترك ما يدنسه ويشينه عند الناس. لو خرج الإنسان في مجتمع مخالف لما عليه الناس ولا يخرج على هذا الوجه إلا رجل يعتبره الناس منحطا، قلنا هذا ليس بعدل. كيف لا يكون عادلا وهو مستقيم في دينه؟ لأنه خالف المروءة. الآن لو أن شخصا في بلدنا هذا خرج بعد الظهر ومعه غداؤه، معه غداء يمشي ومعه الصحن ويأكل في السوق، وش نقول؟ هذه مروءة ولا غير مروءة؟ هذه غير مروءة، كل الناس ينتقل. طيب لو خرج عند بابه ومعه إبريق شاهي يشرب الشاهي، وش تقولون؟ مروءة ولا غير مروءة؟ فيها نظر، فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل، قد تكون مروءة وقد تكون غير مروءة. إن جرت العادة في مثل ذلك فهذا مروءة. يوجد الآن من الشيوخ الكبار من إذا كان في أول النهار أخرج بساطا عند بابه، نعم، وأتى بالقهوة والشاهي وجعل يتقهوى، ومن مر به قال تفضل. هذا إيش؟ هذا مروءة. لكن لو يعتيب على غير هذا الوجه لم يكن مروءة. فالفعل إذا كان منتقدا عند الناس يشين الرجل ويقال هذا الرجل ليس عنده مروءة، فهذا ينفي العدالة. وإذا كان معتادا ولا يدنس فإنه لا يضر. يبقى النظر الآن لو اختلف العلماء في تعديل الشخص، وهذه تقع كثيرا، اقرأ مثل تقريب اقرأ التهذيب أو تهذيب التهذيب، تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول هذا، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول الثاني هو ثقة، ويقول الثالث اضرب على حديث ليس بشيء. اختلفوا الآن، الأول قال لا بأس به، والثاني قال ثقة، والثالث بالعكس قال اضرب على حديث ليس بشيء. فماذا نعمل؟ نقول إن العلماء إذا اختلفوا في هذه المسألة وغيرها نأخذ بما هو أرجح. فإذا كان الذي قال إنه ثقة أعلم بحال الشخص من الاثنين الآخرين، فمن يقدم؟ من وثق الذي أعلم بحاله. ولهذا لا نرى أحدا يعرف حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة. فإذا علمنا أن هذا الشخص يعني ملازم لهذا الرجل ووصفه بالعدالة، قلنا هو أعلم من الآخرين اللذين وصفاه بالتضعيف، لأنهما أخبروا بحاله، لأنه أخبر بحاله منهما. طيب وإذا علمنا أن الذي قال اضرب على حديثه أكثر لزوما من الآخر، أخذنا بقوله لأنه أعلم بحاله. فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه، وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر أخذنا بوصف من هو أقرب وأعلم. فإن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الشخص، أو جهلنا الأمر، أو جهلنا الأمر، فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل ضد العدالة. فمن قال إن الأصل عدالة أخذ بالعدالة، ومن قال الأصل التجريح عدم العدالة أخذ بالجر بالتجريح ورد رواية الرجل. وفصل بعضهم فقال يقبل منهما ما كان مفسرا، يقبل منهما ما كان مفسرا. كيف ما كان مفسرا؟ المفسر مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة قال هو عدل، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يجرح بأنه يشرب المسكر فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل وما ذكر عنه من شرب المسكر فقد تاب منه. إذا نقدم المفسر الذي قال أنه عادل مقدم لأن معه زيادة علم، فقد عرف أنه كان مجروحا بالأول ثم زال عنه ما يقتضي الجرح. وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح هذا الرجل ليس بعدل لأنه مدمن على شرب الخمر، من نقدم؟ نقدم الجارح، نقدم الجارح. طيب فإن لم يكن أحدهما مفسرا أو فسرا جميعا، نقول أما تفسيرهما جميعا فالظاهر أنه مجرد تمثيل يعني تصوير وليس بواقع، لكن إذا كان الجرح والتعديل غير مفسر فهنا ينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحا، إذا لم نجد مرجحا فالواجب التوقف في حال هذا الرجل. فصار الأمر يا جماعة تفصيل، إذا تعارض الجرح والتعديل قدم أولا نقدم من هو لا من هو أقرب علما بالرجل من الآخر، يعني من كان أعلم بحاله فهو المقدم. فإن جهلنا أو تساوى الرجلان الجارح والمعدل في القرب من الشخص قدمنا المفسر. فإن لم نعلم أو حصل تعارض وجب علينا أن نتوقف، وجب أن نتوقف. وليعلم أن بعض العلماء علماء الحديث عندهم تشديد في التعديل ورحمك الله، وبعضهم عندهم تساهل في التجريح في التعديل، يعني من العلماء من يكون مشددا فيجرح بما ليس بجارح، ومنهم من يكون على العكس يتساهل فيعدل من ليس بعدل. وهذا معروف عند أهل العلم، فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله أقرب للقبول ممن كان متساهلا، ممن كان متساهلا. وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا شددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تشددنا في الرواة، وإذا تساهلنا فربما ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا ليس بصحيح لأن تساهلنا في الرواة. طيب العدل يقول ضابط. من هو الضابط؟ الضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، هذا الضابط الحافظ لما رواه تحملا وبعد وأداء. مثال ذلك أن يكون نبيها عند التحديث يعني إذا قام الشيخ يحدث يكون نبيها، لا تخرج كلمة من فيه أي من في الشيخ إلا وقد ضبطه. الثاني الأداء أن يكون قليل النسيان بحيث يؤدي ما سمعه كما سمعه، فلا بد من الضبط في الحالين، حال التحمل وحال الأداء. طيب، ضد الضبط أن لا يكون الإنسان ضابطا، إما أن يكون لديه غفلة عند التحمل أو يكون كثير النسيان عند الأداء. وإذا طبقنا هذا الوصف على كثير من الطلبة وجدنا أنهم خلوا من الضبط. فبعض الناس أي الطلبة عند التحمل تجده يسرح وليته يسرح حول المسجد إذا كان في المسجد، نعم، يذهب بعيدا إما في بلاد من بلاده أو أبعد من بلاده أيضا، وأحيانا يفكر في أفاق السماء وهو جالس يستمع إلى المحدث ويقول إنه من تلاميذ هذا الشيخ. هذا يقبل حديثه؟ إذا علم الطلبة مثل هذا الطالب الذي يتلقى من الشيخ الحديث كثير الغفلة، دائما يفكر أو أحيانا يعبث، نعم، نقول هذا ليس بحافظ، هذا ليس بحافظ، لأنه لا يؤمن أن يخطئ في نقل الحديث. ونحن يجب علينا أن نتحرى فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا الحفظ عند الأداء بأن يكون قليل النسيان أو بأن لا ينسى. بأن لا ينسى، لو قلنا بأن لا ينسى ما أخذنا ولا عشر ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المراد أن لا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإنه لا يقبل حديثه، لا يكون حديثه صحيحا. لماذا؟ احتمال أنه نسي، احتمال أنه نسي. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، لا عند التحمل ولا عند الأداء. بعض الناس يرزقه الله سبحانه وتعالى فهما، بمجرد ما يسمع الكلمة يتصورها تماما ويضبطها، يودعها الحافظ عنده على ما هي عليه. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ عند التحمل ثم يودعها الحافظة على الخطأ، هذا مشكل. أيضا النسيان يختلف الناس فيه كثيرا اختلافا عظيما. من الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما لا ينسى، وإن نسي فهو نادر. ومن الناس من يكون بالعكس، أما الأول فمعروف أنه ضابط، الثاني ليس بضابط، يعني كثير النسيان، ولكن يجب عليه من تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهد فسوف ينسى ويضيع. طيب، فإن قال قائل هل للنسيان دواء؟ قلنا نعم له دواء والحمد لله، وهو الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل بها على العباد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فقال اقرأ ثم قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك فإن لم يكن فمن قلمك. فالله عز وجل بين لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان كإيش؟ بالكتابة. ونحن نقول الآن الحمد لله جاء الله بكتابة أدق من الأولى، وهي المسجلات، فالمسجلات فيما يظهر أنها من الكتابة أولى من الكتابة. الإنسان يكتب ولا إذا سجل؟ ما يكتب، لكن الشريط يكتب. ولذلك تستطيع أن هذا الشريط الذي سجل فيه هذه الكلمة مثلا ممكن تمحاها، أليس كذلك؟ يمكن أن يمحى، يمكن أن يكتب عليها، نعم يسجل عليها، وهي أحسن من كتابة الورق، لأن الورق إذا كتبت على المكتوب الأول تلخبط، صرت لا تقرأ الأول ولا الثاني. هذا من فضل الله، إذا كتبت على الأول امح الأول وصار الثاني هو الموجود. فالحاصل أن أقول دواء النسيان قد نبه الله عليه عز وجل في قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، وقول المؤلف عن مثله، يعني لابد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط ويرويه عن من؟ عن مثله، يعني عن من اتصف بالعدالة والضبط. فلو روى عدل عن فاسق لم يكن الحديث صحيحا. كيف ليس بصحيح؟ روى فلان بن فلان من حفاظ الحديث ومن ثقاتهم وعدولهم، نقول رواه عن شخص آخر غير عدل. طيب، إنسان جيد الحفظ حافظ روى عن شخص سيء الحفظ كثير النسيان، نقول هذا غير صحيح، الحديث غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يروه عن شخص ضابط مثله، رواه عن شخص كثير النسيان غير ضابط، فلا يكون الحديث صحيح. فهذه خمسة شروط للصحيح، اذكرها عبد الله. هذا واحد، نعم، لا زد سالم من الله ايش؟ القادح. يعني بالتسلسل كلهم عدول ثقات. طيب، إذا اختلف رجلان في شخص أحدهما عدل والثاني جرح، أول يؤخذ من المتن هو أكثر ملازمة لهذا الرابع. نعم. لماذا نأخذ من أكثر ملازمة؟ لأنه أعلم بحال. تمام. فإن لم نعلم أكثر ملازمة، أكثر ملازمة نعم، لا في مرحلة فرق ترحمة نأخذ بالمفسر. اشرح هذا الكلمة، يعني أن يقول ما يقول غير عدل، غير نعم، ويقول ثاني يقول فيقلق لأنه كذا وكذا، يعني غير عدل لأن فيه هذا. وش قال مثلا؟ لا، الأول قال غير عدل والثاني قال غير عدل لأنه كذا. هذا ما في التعارض. قال نعم، قال هذا عدل، نعم، الثاني قال غير عدل، ذكر هذا عدل ولا الأول لم يفصل، والثاني قال غير عدل وقال لأنه مثلا لا يصل رحمه. تمام. أو قال لأنه شبه مسلم. تمام. طيب، فيقدم المفصل، فيقدم المفصل، يعني الجارح مفصل. طيب، يعني اذكر لي مثالا في تفسير المعدل. هنا اذكر لي مثالا في تفسير المعدل، يعني تعارض فيه رجلان احدهما يعدل والثاني يجرح، وكان المعدل قد فسر. المعدل فسر، والجارح اطلق ما فسر. نعم، قال انه عدل لأنه ترك ما كان يعني لأنه صح لأنه كان يشرب المسكر فتاب منه. هذا الآن جرح التعديل مفسر. طيب لو قال الجارح هو رجل غير ثقة لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل هو رجل نعم ثقة لأنه تاب من شرب المسكر، لأن معه زيادة. تمام. من هو الضابط؟ رغم أنه فعلا هو ضابط. نعم. هو الذي يضبط عند التلقي وعند التحمل وعند النقل. هو الذي يحفظ ما رواه أدنى. هو الذي يحفظ ما رواه الضبط. أدام يحفظ ما رواه أدام. أداء متحمل. طيب اشرح للأداء. الأداء عندما يروي الحديث حينما يلقيه إلى غيره، والتحمل حينما يأخذه من غيره. طيب ما هي آفة التحمل؟ الغفلة. أن يكون كثير الغفلة عند إلقاء الحديث من الشيخ يكون هو كثير الغفلة. مثل إيش كثير الغفلة؟ في أحد من الناس لم يصرح يعني يصرح يعني يفكر أي. طيب على كل حال نعاس لا شك أنه غفلة. كثيرة الالتفات هذه أيضا غفلة. السرح غفلة. طيب ما هي آفة الأداء؟ النسيان. يعني معناها أن الإنسان لو نسي مرة واحدة في عمره نرد حديثه كثير نسيان. النسيان يعني كثرة النسيان، ليس معناه أنه لا ينسى أبدا، لأن هذا شيء مستحيل، لا بد من النسيان. طيب لو أن عدلاً حافظاً روى عن غير عدل، هل يكون الحديث صحيحاً؟ لا يكون صحيحاً، لأن لا بد أن يكون السند متسلسلاً عن مثله. طيب قال المؤلف رحمه الله معتمد، يعني أن العدل الضابط معتمد في ضبطه ونقله، في ضبط الحديث عند التحمل وفي نقله عند الأداء. ومعلوم أن الذي لا يعتمد هو من كان كثير الغفلة أو كثير النسيان، يعني أنه ليس عنده حفظ. فهذه شروط الحديث الصحيح. أهم شيء عندي في هذه المسألة أن لا ينظر الطالب لأن الحديث إلى مجرد السند، إلى مجرد السند، لأن السند قد يكون من رواية عدل حال عن مثله حتى يصل إلى غاية السند، لكن يكون المتن شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبل. قد يكون السند ضعيفا لكن الحديث المروي ويسمى المتن نعم قويا بشواهده، يعني تشهد له نصوص أخرى أو تشهد له قواعد عامة، فهنا لا ننسب الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الحديث ضعيف، ضعيف السند صحيح المتن، ولكن لا نقول إن الرسول قاله، لأن السند ضعيف، لأن السند ضعيف. كما أنه إذا جاء الحديث بسند صحيح لكنه معلل أو شاذ لا يجوز أن ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيحا في سنده وفي متنه. انتهى الدرس. نعم. الحديث في شيخ النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل بعد منتصف شعبان. نعم. وحديث الآخر هو لا تصوم لا تقدم رمضان يومنا ويوم يومنا ويوم. نعم. يقول يجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وهو أيام يومين الشك يعني أيام الشك ونهى عن صيام أنه وجمع بينهما بأن المراد لا تقدم رمضان بصوم يومين بنية الفرض لكن هذا لا يستطيع إنما المراد لأنه يخشى أن أحدا يفعل هذا وجمع بينهما بوجه آخر فقيل إن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين للتحريم والنهي عن صوم ما بعد نصف شعبان للكراهة نعم وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله لكن الإمام أحمد رأى أن هذا الحديث الشاذ وأنه لا لا لا يعمل به نعم وش تقولون هذا حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وحديث ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال أيهما الشاذ حديث ابن عباس وهو محرم نعم لماذا كثر ابن القيم